وكذلك كتاب الإيمان. كان بالإمكان أن نتكلم عن بدء الوحي، ولكن أحببنا أن نبدأ من بدء الخلق، وستدرس إن شاء الله كتب تتعلق بالفضائل وأحاديث الأنبياء والقدر والفتن والاعتصام بالكتاب والسنة وأخبار الأحد. أقصد الفضائل، فضائل الصحابة، هذه أيضا سنمر بها إن شاء الله، وتدرس من خلال أو تدرس هذه الكتب باعتبارها أصالة في الاعتقاد. طبعا هذا لا يعني أنه لا توجد أحاديث أخرى في الصحيح، ولو بوبت في التفسير أو في السير أو في كتب العبادات والمعاملات، هذا لا يعني أنه قد لا يكون في بعضها ما يتعلق بالعقيدة، لقد يوجد، لكن أحببنا ما يتعلق بالكتب في الجملة، والبخاري مشتمل على يعني كتب كثيرة، ولهذا سمي بالجامع لأنه يجمع الفقه وكتبا أخرى، بعضها في التفسير وفي العقيدة، وإضافة إلى ما في كتب الكتب الفقهية في العبادات والمعاملات، وهنالك ما يتعلق بالتعبير ويتعلق بالجهاد ونحوه، أو ما يتعلق بالمغازي ونحوها. وعلى كل هو عدة من الجوامع لاشتماله على كتب كثيرة تتعلق بالفقه وغيره، بخلاف السنن في الغالب أنها مقصورة على كتب أو المسائل الفقهية في الغالب، وقل أن يزاد فيها شيء آخر بخلاف الجوامع كجامع البخاري وجامع مسلم أيضا ونحو ذلك من الكتب. والمواصلة في صحيح البخاري باعتباره عند جماهير الأمة والعلماء أصح كتاب في الحديث، أصح كتاب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدءا من هذا الأسبوع إن شاء الله نواصل، وأرجو الله جل وعلا التوفيق والسداد. فالمصنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يقول كما جاء في بعض النسخ: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الخلق. ربما في بعض النسخ كتاب ذكر بدء الخلق، وربما في بعضها أبواب الخلق. وعلى كل الأمر سهل، لأن الكتاب مشتمل على أبواب. وذكر في هذا الحديث مسائل علاقتها بالعقيدة واضحة، كهذا الباب وما يتعلق بالنجوم والملائكة ونحو ذلك. ولذلك أحببت أن أبدأ من هذا الكتاب، أن أبدأ من هذا الكتاب لاشتماله على كثير من المسائل العقدية، وإن كان هنالك مسائل قد لا يحتاج إليها يعني أصالة، ولكن هنالك من المسائل الغيبية كخلق الملائكة وما يتعلق بالجن وخلقهم وأحوالهم ونحو ذلك. طيب، في كتاب بدء الخلق ذكر الباب الأول، وهو باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، والمناسبة واضحة في قوله وهو الذي يبدأ الخلق، فيبتدئ الله جل وعلا خلق الأشياء ويبدعها، فهو الخالق الذي يوجد ما قدر سبحانه بقدرته وإرادته مع الحكمة، أي وفق حكمته، يخلق ما يخلق لحكمة، والله لا يعجزه شيء. ثم ذكر إعادة الخلق، قال ثم يعيده، وهذا يفيد البعث، فالله يخلق ويحيي ويميت ثم يحيي بعد إماتة، ولهذا قال ثم يعيده، قال وهو أهون عليه، نقل عن الربيع بن خثيم والحسن وهما من التابعين قال كل عليه هين، يعني يقول لا تفهم أن أفعل التفضيل على بابها، بمعنى لا تفهم أن هذا أهون وأن غيره فيه نوع صعوبة ومشقة، لا ليس كذلك، لكن يمكن أن يقال هي على بابها لا باعتبار التقدير عجز أو مشقة، وإنما بالنظر إلى أن الإعادة أهون من البداية، وكل ذلك على الله جل وعلا هين وممكن، لا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء ولا يتعاظم عليه شيء سبحانه، وهذا لكمال صفاته من قدرته طيب ما مشكلة. قد أعيد بعض ما تقدم قليلا ليستفيد من لم يسمع، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. المناسبة ظاهرة لما ذكر كتاب بدأ الخلق ثم ذكر أول باب وهو الذي يبدأ الخلق، فالله جل وعلا هو الذي ابتدأ خلق الأشياء، فالمتفرد بالخلق هو جل وعلا، وهذا يتضمن أن الله جل وعلا كان ولم يكن شيء غيره كما سيأتي في حديث الباب إن شاء الله. قال ثم يعيده، فالله جل وعلا يحيي ويميت ثم يعيد ذلك الخلق الذي أماته فيحييه تارة أخرى، يوجد ويعدم ويفني، يحيي ويميت جل وعلا. وذكر هنا أن الإعادة أهون عليه، أهون عليه لما نقل عن الربيع بن خثيم وعن الحسن البصري رحمة الله عليهما أن كل شيء عليه هين، يريد أن يقول لك قوله في الآية وهو أهون عليه بصيغة التفضيل، يقول أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، وإنما المراد أن كل شيء هين، قلنا ويمكن أن تكون على بابها بس بشرط أن لا تعتقد أن الابتداء فيه نوع مشقة عليه، لا، لكن في الجملة الإعادة أهون من الابتداء، وهو أمر بدهي، أمر بدهي، فالابتداء الإعادة أهون من الابتداء، فالله جل وعلا يرد على منكر البعث بأن من ابتدأ الخلق لا شك أنه قادر على إعادته، لأن الأشد الابتداء، قل لي من أي مادة خلق، ومن الذي أوجد مادة الخلق، ومن الذي قدر هذه المقادير فتجري وفق قدره سبحانه. كل من أنصف وعنده أدنى إنصاف وعدل وعقل يدرك أن من كان قادرا على البداية فهو أقدر على الإعادة. قال هين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق، يعني لا إشكال لو سكنت الياء هين، هذا معروف اللغة هين وهين، يقول كله لغة صحيح، إذن هين وهين ولين ولين. أبدأ بعضهم يعني وجها لا بأس به لغة، يقول في وصف البشر بأن فلان هين ولين. الأحسن أن تقول هين ولين، هكذا قال بعض أهل العربية، لأن هين ولين ربما أفهم شيئا من الهوان، وإن كان لغة صحيح لكن يقول هذا أفضل، هين ولين بالتخفيف وتسكين الياء لا تشديدها. لكن لو قلت هين لين لا بأس، صحيح. قال أفعينا، أفعينا بالخلق الأول؟ لا، ما زال الكلام فيما يدل على ابتداء الخلق. قال البخاري أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، يعني هذا من باب الإلزام، هل إنشاء الخلق ابتداء كان مسببا مشقة وتعبا لله جل وعلا؟ هل صعب عليه؟ بداهة لا، ولذلك قال بل هم في لبس من خلق جديد، ولذلك الإعادة عليه ليست بالمستحيلة كما فهم منكر البعث الذين هم لا يؤمنون باليوم الآخر وهم طاعنون في الرب جل وعلا. وقد وصفوا الله بالنقائص كما هو في آخر يعني أو في الحديث قبل الأخير، في الحديث قبل الأخير يقول أما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، كذب على الله. وأجمعت الأمة والملة على أن من أنكر البعث كفر، لا خلاف بين المسلمين في ذلك، كل من أنكر البعث ونفى بعث الناس فإنه يخرج من ملة إن كان مسلما، ويرتد بهذه المقالة التي هي كذب على الله. فالذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته. قال لغوب، قال اللغوب النصب، اللغوب النصب، وما مسنا من لغوب. إذن نفى الله جل وعلا أن يكون قد أصابه تعب أو إعياء لما خلق الخلق. الذي يخلق ويقول لشيء كن فيكون، كيف يقال عنه إنه قد تعب؟ اليهود ممن قالوا إن الله خلق الخلق ثم استراح يوم السبت، كذبوا على الله. وذفرية عظيمة فيها وصف الله جل وعلا بالنقائص، فالله جل وعلا لكمال صفاته من قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته فإنه لا يصيبه قط ولا يلحقه قط مشقة ولا تعب ولا إعياء ولا عجز، كما قال عن نفسه وما مسنا من لغوب وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إلى غير ذلك مما جاء صريحا. وملاحظة الخلق كما ذكر أطوارا يفيد كمال الخلق وكمال العلم والقدرة والحكمة، بل هذا من أدلة البعث، خلق الإنسان طورا بعد طور، ولهذا قال طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره أي تجاوز، يعني أن يقول لك من معاني الطور الأحوال. فالإنسان في أصل خلقته ينتقل من حال إلى حال، خلق الله أبانا آدم عليه السلام من طين، ثم جعل نسله من ماء مهين، فيكون الإنسان نطفة ثم علقة تعلق في جدار الرحم، ثم يكون مضغة، ثم يخلق الله جل وعلا عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ينتقل الإنسان من طور إلى طور، من حال إلى حال. وقيل أطوار الإنسان وهو في بطن أمه ثم يخرج مولودا، وأطواره من صغر إلى كبر، ومن صحة ومرض وفقر وغنى وسعادة وشقاء ونحو ذلك، هذا كله من خلق الله. وقد خلقكم أطوارا، أعود فأقول خلق الله جل وعلا لبني آدم بهذا الخلق المستمر، إلا ما استثنى من خلق عيسى عليه السلام، من خلق عيسى عليه السلام، فإنه ولد من غير أب، لكن كل بني آدم مولود من أبوين. وقد قال العلماء خلق البشر على أربعة أنحاء: خلق الله آدم من غير أب ولا أم، وخلق من نفس آدم عليه السلام حواء، ثم جعل نسل بني آدم من أبوين، واستثنى عيسى عليه السلام فخلقه من أم بلا أب. طيب، إذن لاحظ أن ولد آدم مخلوق بهذه الأطوار باستمرار، باستمرار. أفلا يدل على إحاطة العلم وأن من فعل ذلك قدير؟ فكيف يعجزه الإعادة؟ وضح الاستدلال يا جماعة؟ الاستدلال واضح، وآيات سورة الحج تفيد هذه الحقيقة في أوائل السورة. إذن لاحظوا معي أن خلق الإنسان بهذه الأطوار الثابتة المستمرة يفيد إحاطة العلم، وأن الله جل وعلا خلق الناس ويستمر خلقه بذلك، وأنه لا يعجزه شيء، ما هو تخبط تارة كذا وتارة كذا، لا، نظام مستمر. ومع ذلك سبحان الله، نجد اختلاف البشر. لاحظ، أصلهم خلق من تراب، ومع ذلك سبحان الله يتفاوت الناس بين ذكر وأنثى، صحيح، مع أن الماء واحد. ثم أيضا بمعنى أن أصل مخرجه من صلب آدم، واستقر في رحم زوجه التي خلقها الله عز وجل منه. ثم بعد ذلك لاحظ خلق الذكر والأنثى سبحان الله، وخلق الناس متفاوتين، مع أن الأب واحد والأم واحد، فمن الناس أبيض وأسود وأصفر ونحو ذلك، بس متساويين، فيهم القصير وفيهم الطويل. بل انظر إلى تناقص الخلق، آدم عليه السلام خلق وطوله كم؟ ها؟ 60 ذراعا. كم الذراع؟ المتر فيه كم ذراع؟ ها؟ كم؟ لا ذراعين شوية، أقل من 3 أذرع، ها؟ نحو ذراعين تقريبا أو أقل، لكن يعني ذلك تحول، لأنه الآن نعيش بالأقيسة المترية اليوم أكثر، صحيح؟ الذراع وما الذراع صار شبه مجهول للناس، يعني كم متر طوله؟ خلي المتوسط قول 30 متر، السقف ده كم؟ المهندسين ده كم متر تقريبا من الأرض إلى هذا؟ 5 بس؟ ها؟ نحو 7 أمتار؟ ها؟ لا ما بيلحق 10، ما يلحق 10. طيب، يا أخي افترض أنه 7 متر، يعني أضرب ثاني 4 في هذا العدد، كم يكون طوله؟ يعني دارين نستطرد في الخيالات، ما محتاج للمواصلات زي ما مشينا احنا هسه، يعني درش الخرطوم جوا ما محتاج، صح؟ الخطوة كم متر؟ ولو جرى ماذا يكون الأمر؟ مشي بس سريع، ما بالك لو جرى؟ هذا خلق عظيم، وما زال يتناقص الخلق إلى أن وصلنا. أيضا كان الناس يعمرون كثيرا، كان الناس يعمرون كثيرا، حتى مما جاء في الأخبار أن امرأة ممن سبق مات ولدها في حدود 300 سنة تبكي عليه أم مات صغيرا. ما رأيكم يا جماعة؟ تلتمئة سنة تبكي على ولده والله مات صغير. الآن ما أعتقد في واحد من البشر يصل 300، ما في. لما نسمع أن فلانا عمره 120-125 نستغرب كلنا، صحيح نقول ما شاء الله اللهم بارك. يا أخي لو وصل 80 ناس يقول لك ده والله كبير شديد. كان في من قبل إذا أعلموا من صحة الأخبار بأن أعمار هذه الأمة بين 60 و70 لقالوا نقضيها سجودا لله، لأن أعمارهم كثيرة يا جماعة. إذا كان عمر الواحد 60 بس سنة أو 50 يقول الأفضل التفرغ لعبادة الله، هذا شوية جدا. على كل سبحان الله، ما زال الخلق يتناقص إلى هذه الصفة. والآن الناس في الحفريات والآثار القديمة يجدون قبور طويلة جدا، صحيح ولا ما فيه؟ وبهذه المناسبة نطلع شوي من الدرس معليش. سمعت بعض الإخوة الزملاء كانوا معنا في دراسة يقول من أطول الناس في العالم الآن السودانيون، ما أدري هل هذا لما كان باعتبار الجنوب تبع الشمال دولة واحدة أم لا. أنا لاحظت أيضا في أفريقيا طول الإخوة من السنغال والنواهي، إخوة السنغاليون فيهم الطول، صحيح السودانيين في الجملة فيهم الطول، ما أقول كلهم، لكن الطول موجود. وفي بعض البلاد القصر أكثر. لكن من عجائب ما رأيت، وهذا يساعد على سبحان الله تصور من كان قبلنا، مرة جاء مسلم باكستاني إلى المسجد النبوي فرأيت عجبا ما شاء الله اللهم بارك، يمشي الناس حوله وقد بلغوا وسطه أطول الناس إلى حقه. حتى لما رأيته في البداية ظننته راكبا من جهة باب السلام، فلما جئت قريبا كل الناس يمشون خلفه وناس الإعلام الكاميرات والتصوير، قال لعله أطول رجل في العالم. فتساءلت في نفسي لما صلى هل كان يستطيع أن يسجد في صف واحد؟ لا ما يستطيع. قيل يعني ترك له مكان للسجود في الصف الذي يليه، يعني ما شاء الله ماسك صفين ما يستطيع جماعة. ما شاء الله اللهم بارك، ولا أدري أحي هو أم ميت. هذا الكلام رأيناه في نهاية الثمانينات الميلادية، يعني قبل أكثر من 20 سنة. ألا يساعدك على أن بني آدم كانوا طوالا فعلا؟ يعني هذا الطول مع ذلك لا يبلغ له هذا السقف، هذا الرجل ما يستطيع، لكن أكيد الباب ما يدخل يقينا، ما يستطيع يدخل إلا أن ينحني جدا. ولذلك كما قلت لكم في ركوعه وسجوده يحتاج إلى إخلاء الصف أمامه حتى يستطيع أن يركع وأن يسجد ما شاء الله اللهم بارك. فهذا هذه الأطوار التي خلق الله عز وجل عليها الناس، فطورا كذا وطورا كذا، نعني أحواله بعد حياته، وأطواره أحواله وهو في الرحم. فهذا من بديع خلق الله بما يبين كمال قدرته وإرادته ومشيئته وحكمته سبحانه، وأن من ابتدأ الخلق ليس بعاجز عن إعادته. قال المصنف حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا، عندكم في نسختكم يقبل البشرة، قال عندي في نسختي أبشروا، تقرأت يقبل البشرة، كان يبدو أن أبشروا هي في الرواية الثانية يقبل البشرة، قال أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، دخل على طول في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبشرهم بجنة الله ورضوانه وسعادة الآخرة، فقالوا فأعطنا، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم تغير وجهه كراهة مسألتهم وإرادة الدنيا وكان الأولى أن يقدم الآخرة، وقيل تغير وجهه لأنهم لما طلبوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا ولم يكن عنده شيء، فتغير وجهه لأنه ما استطاع أن يعطيهم شيئا. لكن المعنى الأول أقوى، المعنى الأول أقوى لما بعده. فقال فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. تكلم العلماء هل المراد الأشعريون خاصة أو غيرهم. ابن حجر في البداية قال الظاهر أنهم الأشعريون، ثم قال المقصود بهم يعني قوم الحميريين أو الحميري، كأنه يزيد أو زيد الحميري، قال المقصود قومه، قال هذا الأظهر لورود ما يفيد ذلك نصا. قال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. لما كان هنالك التفات في الدنيا جعل ذلك عدم قبول للبشرى. ويا إخوة الإنسان لو بشر بالآخرة أو ضمن الجنة فإنه تكون الدنيا عنده لا شيء. حتى كان من سلف يحدث بأنه لو ضمن أن الله قبل منه سجدة لتمنى الموت، لأنه حينئذ يكون من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان متقين فقد أعد الله للمتقين جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا من شدة حرصهم على أمر الآخرة. وكان الصالحون فيما سبق زاهدين في أمر الدنيا وكانوا يحرصون على آخرتهم، ولهذا اجتهدوا في عبادتهم لربهم وزهدوا حتى فيما يباح من أمر الدنيا. أما ترك الحرام فذاك باب كان لهم فيه القدح المعلى أبعد ما يكونون عما حرم الله، حتى الدنيا زهدوا فيها، مع أنهم وصلوا إلى بلاد كان يمكن أن يلتمسوا غنى عظيما، كان بالإمكان أن يلتمسوا غنى عظيما، لكن كان همهم الآخرة، فما التمسوا بعمل الآخرة شيئا من الدنيا، وإنما جاهدوا أرادوا وجه الله جل وعلا. ولذلك كان في فيهم الغالب السلامة، وإن تغير الناس بعد ذلك شيئا فشيئا. بنو تميم أو أهل اليمن عفوا قالوا قبلنا، كانوا أفقه وأحسن، قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق، يحدثون بمعنى يذكر بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقل. يعني قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إذا برجل جاء وقال يا عمران، هو عمران بن حصين، إن ناقتك قد تفلتت أو راحلتك تفلتت، لأنه كان قد عقلها فتفلتت وانفكت من رباطها ثم انطلقت، وهي راحلته التي كان يركب عليها. ثم ندم أنه ما كمل سماع الحديث، خاصة في الرواية التالية أفاد أنه لا أدرك الناقة التي يعني انفلتت ولا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ندمه على فوات الحديث أشد من تلك الناقة. وهذا أيضا يبين فقههم وحرصهم على أمر الآخرة. وعلى أن العلم مقدم. قال المصنف: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، الظاهر كان يأتيه وفود، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. وظاهر من السياق أنهم أسرعوا لأمر الدنيا، بشرتنا فأعطنا مرتين، هذا يفيده حرصا زائدا على أمر الدنيا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، أن لم يقبلها بنو تميم، أو إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر، أي عن هذا الأمر الذي نرى ونشاهد من الخلق. ويمكن أن يقال: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، لكن الظاهر أنهم إنما سألوا عن هذا الأمر، ولهذا قال ابن تيمية: أي عن هذا العالم المحسوس المخلوق الآن. قالوا: هذا لا يعني أنه لا يوجد خلق قبل ذلك. ابن تيمية يؤكد هذه الحقيقة، واستدل بأن هذا الخلق المحسوس المعلوم سبقه خلق الماء، أي مما نرى نحن ونشاهد، وخلق العرش. طيب، ويمكن يقال أيضا وخلق القلم. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، جاءت ألفاظ لهذا الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء معه. قال بعض أهل العلم: هذا يقتضي، وخاصة أن المجلس واحد، قالوا: فالظاهر تصرف الرواة بحسب، فقالوا بحسب ما ظهر من المعنى. ابن حجر كأنه يرد على ابن تيمية رحمه الله ويقول: إن لفظة لما قال ولم يكن شيء غيره، قال تفيد معنى معه أيضا. وابن تيمية كأنه يرجح رواية قبله، وربما استند إلى يعني أدلة أخرى. على كل، لا يمكن دفع هذه الرواية ولم يكن شيء غيره، فهي على معنى ولم يكن شيء معه. قال: وكان عرشه على الماء، قطعا يفيد أن خلق الماء وخلق العرش متقدم على هذا العالم الذي نراه كما سيأتي. قال: وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، جاء في بعض الروايات: ثم خلق السماوات والأرض. إذن أفادنا الآتي: قبل خلق السماوات والأرض، وسنعرف المدة بين خلق السماوات والأرض والكتابة، إذن عندنا خلق العرش وخلق الماء، واستظهر بعضهم أن خلق الماء سابق، وخلق القلم، ثم أمر القلم بأن يكتب. قال: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، يريد عمران. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يقطع دونها السراب، بمعنى أن السراب يحول بيني وبين رؤيتها، مشت بعيد، يقطع دونها السراب. إذن ذهبت بعيدا. والسراب ما هو؟ ما يترأى للإنسان كأنه ماء في أرض فلاح. ناس المجربين للصحراء كثيرا يعرفون هذه الحقيقة أكثر من غيرهم. إذا ماشي فيه يعني فترة النهار وأرض خالية ترى من بعيد كأنه يوجد ماء، بل لا تكاد تشك في وجود ماء، فإذا جئت ما وجدت شيئا. هذا هو السراب المقصود. إذن مشت بعيدا، قال فوالله لوددت أني كنت تركتها، لوددت أحب ذلك. ليه؟ ما يخشى أن يكون قد فاته. ابن حجر رحمه الله يقول بتتبع الروايات، قال بحثت لأعرف المقدار الذي فات عمران، لأنه سمع هذا القدر ومشى. يقول بتتبعه للأحاديث يبدو أن عمران ما فاته شيء إلا ما جاء ثم استوى على العرش بعدما يعني كتب المقادير وخلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. يقول لعل هذه فقط التي فاتته. وحتى في هذه الرواية يمكن أن نقول قد استوعب إذن عمران رضي الله عنه ما قيل في المجلس حتى إلى آخره، حتى الكلمة التي فاتته قد فهمها بناء على ما تقدم والذي يدل عليه ظاهر القرآن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. إذن هذا القدر فاته، لكن الأدلة دل على هذا المعنى، وفيه استواء الله على عرشه حقيقة. نمشي. قال وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. طيب، جاء الأحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة لما صلوا الصبح خطب الناس، ما توقف إلى صلاة الظهر، ثم لما صلى خطبهم ثانية، ثم توقف لصلاة العصر، ثم خطبهم إلى غروب الشمس، حدثهم عن كل شيء من بدء الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال أهل العلم فيه دلالة على أنه نبي يوحى إليه، ودلالة على أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. جماعة في هذا الوقت فقط يخبر عن بدء الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا يحتاج إلى إنسان فعلا عنده جوامع الكلم. هل قال لو مشيت إلى بعض الناس إذا أراد أن يسرد القصة تمل حتى يكمل حديثه، مع أنه في جزئية واحدة، فكيف في هذا الخلق العظيم؟ قالوا ففيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جامع الكلم. وهذه العلوم التي بثها للناس والله لا يقدر عليها الفلاسفة ولا غيره، هذه لا تكون إلا من قبيل الوحي. تفضل. وأريد فقط التنبيه إلى أن الماء المذكور في قوله وكان عرشه على الماء ليس هذا الماء الذي عندنا في البحار والمحيطات، ليس هو، ذاك ماء آخر غير هذا الماء الموجود عندنا. قال المصنف حدثني عبد الله ابن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال قال الله تعالى يشتون ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني أو يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. شتم الله وصفه بالنقائص، فقول الكذاب والظان بالله ظن السوء والذي لا يقدر الله حق قدره، فمقالته الشنيعة وشتم لله إذ ادعى أن لله جل وعلا ولدا، وهو القائل لم يلد ولم يولد. كذلك تكذيبه أن الله جل وعلا لا يبعث من يموت، وقد أخبر الله أنه يبعث من يموت وأرسل رسله بذلك، وبين لخلقه أن البعث ليس بالمستحيل عليه، وشاهد الناس من خلقه من إحياء الموتى في دنياهم، ومن لم يشاهد نقل له ذلك نقلا متواترا يفيد علما. وقد لوحظ إحياء الأرض بالنبات، وقد لوحظ استمرار خلق الناس، وقد أثبت الله كمال صفاته من علمه وقدرته وإرادته وحكمته، فهذا يفيد إمكان البعث ولا يفيد أنه يعجز عنه. خلقه للأشياء من ضدها، خلقه للنار الحارة الجافة من شجر أخضر رطب بارد، فيخرج الشيء من ضده، فليس بمعجوز أن يخرج حيا أو أن يعيد عظما جافا باردا فيعيد له الحياة فتصير له الرطوبة والحرارة، كما أخرج النار من الشجر الأخضر، ونحو ذلك من أدلة أقامها الله جل وعلا في كتابه تفيد أن البعث ليس بمستحيل عليه، بل هو ممكن، بل هو واقع، وسيبعث من يموت يوم القيامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، قضى ممكن تكون بمعنى خلق أي خلق الخلق، وتكون بمعنى الفصل، وفي الأمور الشرعيات تكون بمعنى أمر ووصى. طيب إذن قد قدر الله جل وعلا مقادير الخلائق، فلما أراد أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما وما تحت الثرى ونحو ذلك قال كتب في كتابه، يعني لوح المحفوظ، فهو عنده فوق العرش. فهو عنده فوق العرش، كلمة فهو عنده فوق العرش أتعبت المتكلمين جدا، فمن قائل هذا خبر واحد لا يقبل في العقيدة، ومن آخر متأول يقول عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، فقالوا إن فوق يمكن أن تكون زائدة لا معنى لها على حد قوله فإن كن النساء فوق اثنتين، فقالوا المقصود نساء اثنتين فما زاد على ذلك، قالوا فهذه كتلك، لكن رد عليهم أهل العلم قالوا هذه لا تصلح، لأن التي تكون يعني زائدة قالوا بتقدير حذفها يصح المعنى، فهل يا متكلم تقبل أن يكون المعنى فهو عنده العرش؟ ما تمشي صحيح، احذف فوقه صل المعنى فهو عنده العرش، ولذلك قالوا لا يمكن أن تكون زائدة. فالمهم أتعبتهم جدا كلمة فوق، وهذا صريح في ثبوت استواء الله جل وعلا وأنه فوق عرشه حقيقة. وفيها رد على بعض الناس الذين قالوا لا يمكن أن نقول هنالك مخلوق قد رفعه الله عز وجل ولا يكون فوق العرش، لكن ظاهر هذه الرواية رد عليه، ظاهر هذه الرواية رد عليهم، واستثناء هذا المخلوق الذي هو اللوح المحفوظ. كان مما كتب إن رحمتي غلبت غضبي، حتى هذه تأولها المتكلمون، قال ليس المقصود من الصفتين هنا صفات الذات، قال إن المقصود منها الصفات الفعلية. وإذا قلت لي لا ضرر قلت لا، لأنهم يفسرون الأفعال بالمفعولات، فانتبه، ما يجعلون الفعل هو الفعل القائم بذات الله، لكن يجعلونه أثر الفعل المفعول، وهذا لا يستقيم. أن تجعل الفعل عين المفعول هذا غلط. ولهذا نقل البخاري في كتاب خلق الأفعال، خلق أفعال العباد، قال وقد ميز أهل العلم، أو وقال أهل العلم قد ميز الله جل وعلا فعله عن مفعوله. شوف أهل العلم يقصد أهل السنة، ولم ينقل خلافا بينه، فقال قال الله تعالى خلق السماوات والأرض، قال فخلق فعله، والسماوات والأرض مفعوله، ممكن تجعل مفعول عين الفعل. ولذلك هم يتأولون يقول الفعل هو المفعول، فالتقديم والتأخير والسبق والغلبة إنما هي في المخلوقات، في المخلوقات، هذا على طريقة تأويله. لكن نحن نقول الغضب والرحمة صفات لله جل وعلا، والصفات الفعلية قائمة بذات الله لكن تتعلق بمشيئته. إذن فرجعت إلى كونها قائمة بذات الله وتتعلق بمشيئته. ولهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة يوم القيامة، فإن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، بما أكد أن هذه الصفات قائمة بذات الله وأنها تتعلق بمشيئته وقدرته. نحن نثبت التفاوت لأنه صريح هنا يقول إن رحمتي غلبت غضبي، واللفظ التي مرت بنا في كتاب التوحيد سبقت غضبي. فبعضهم يقول غلبت، الغلب الغلبة تطلق على السبق وتطلق على الأكثر والأشمل، تطلق على هذا وعلى هذا، وعلى أي تقدير كان هذا فيه دلالة أن رحمة الله جل وعلا أوسع وأشمل وأكثر وأسبق. كل هذه المعاني صحيحة. لاحظ في الجملة أن الله جل وعلا يرحم من يشاء ويرحم بلا استحقاق، حتى إنه لا يخلق للجنة خلقا يوم القيامة يدخلهم الجنة، أما النار فلا، ما يدخلها أو لا يدخل النار أحدا إلا بذنب. واضح؟ هذا يفيد سبق رحمته لغضبه. ومن مظاهر ذلك أنه يمهل، فإذا تاب العبد قبل الله توبته. سبحان الله، يا لها من رحمة عظيمة، إنسان يسرف على نفسه بالمعاصي فإذا أقبل على الله قبله الله مهما كان، حتى لو جاء بقراب الأرض خطايا ثم تاب إلى الله وكان على توحيد غفر الله عز وجل، غفر الله عز وجل. هذا قطعا يفيد أن رحمته تسبق غضبه. وبمظاهر ذلك ثالثا أنه ولو عذب من عذب من أهل الإيمان والتوحيد فإن الله جل وعلا يدخلهم برحمته الجنة، لا يخلدهم في النار، والله إن هذا لمن رحمته. وسبق حتى في تعذيب الكفار ما عذبهم إلا بذنوب ارتكبوها، وانظر إلى رحمته، يدخل من شاء الجنة، يعمل الإنسان قليلا فيجر كثيرا، هذا من رحمته وأنها أوسع من غضبه. وسبق أن بينا أن العبد مهما ألم بالذنوب ولكن إن رحمته جل وعلا أوسع. ولذلك إذا اجتمع في قلب المؤمن عند وفاته الخوف من ذنوبه ورجاء رحمة الله إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف. والشيء بشيء يذكر. ولذلك لا تدخل أحدا نارا إياك مهما رأيته مسرف في المعاصي، لا تدري قد يختم له بخير صحيح، وقد يقول كلمة التوحيد مخلصا صادقا في آخر حياته فيقبل الله به، فيقبل الله عز وجل منه. ولذلك كان أهل العلم يوصون الناس بأن لا تعير أحدا بذنب، وإياك أن تشمت أرشمت، فقد يغفر الله عز وجل له وقد تدور عليك الدائرة لا تدري. فإن الأعمال بالخواتيم ما تشمت، ولا تقول إن الناس قد هلكوا صحيح، عليك بالمعاملة الشرعية، مر وانهى وحذر، وإن كنت صاحبة يعني أمر لك أن تقيم العقوبات الشرعية كالحدود ونحوها والتعازر، لكن أيضا لا تثري لا تعير، أقم الحد الشرعي. ومع ذلك مع هذه القوة يوجد في الإنسان من معاني الاستقامة على شرع الله وترك السخرية من الناس، إن رحمتي غلبت غضبي. لاحظ لما قضى الله الخلق، يمكن أن تكون على معنى أراد ابتداء الخلق أو كتب مقادير الخلائق، فإن الله عز وجل لما خلق القلم قال اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وجاء في الأحاديث الأخرى قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لاحظ سبق خلق القلم لهذه المخلوقات التي نراها، وخلق الله القلم فقال اكتب. أشكل على الناس حديث إن أول شيء خلقه الله القلم، والخلاف موجود بين أهل العلم، فطائفة أهل العلم يقولون القلم خلق قبل العرش، والحق الظاهر من الأدلة أن العرش خلق قبل القلم، خلق قبل القلم. ودقق في هذه الرواية جيدا، حتى إن ابن حجر ذكر ما يفيد أن الروايات خاصة الروايات حديث عمران بن حصين فيها التصريح بخلق العرش ثم خلق القلم، ثم خلق القلم فقال له اكتب. طيب ماذا نسمع بحديث إن أول شيء خلق الله القلم فقال له اكتب؟ بعضهم حاول أن يحملها على معنى أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني عند أول خلقه أمر بالكتابة، وهذا لا يفيد أنه تقدم على العرش. طيب لو مشينا على هذه الرواية إن أول شيء خلق الله القلم، هذه يصعب توجيهها على نحو ذلك المعنى. قالوا لا بد من استثناء، إن أول شيء خلقه أي بعد العرش والماء. قال لا بد من هذا التوجيه وهذا التأويل، لماذا؟ لوجود أدلة صريحة في أنه لما خلق الله عز لما خلق القلم وقال له اكتب قال وكان عرشه على الماء، إذن العرش كان موجودا والماء كذلك، فقال لا بد من هذا التقييد إن أول شيء خلقه الله، قيد لوجود أدلة أخرى أي بعد العرش والماء القلم، فقال له اكتب. ولا بد من هذا التوجيه، لا بد من هذا التوجيه. على كل هذا الذي يظهر من الأدلة، وتجد ابن تيمية رحمه الله رجح هذا وقواه ولم ير غيره أصلا، أن العرش سابق في الخلق على القلم، هو متقدم، العرش قبل خلق القلم، هذا هو الظاهر. وهنالك بحوث أخرى أعرضنا عنها حتى لا نشوش على الناس في مسألة تسلسل الحوادث، وإنما اقتصرنا على ما يظهر من علم في ما قرأنا، وأعتذر عن تقديم الأسئلة. بمعنى يذكر، يحدث بدء الخلق أي يذكر بدء الخلق، يحدث بمعنى يذكر، بمعنى يذكر. طيب أتوقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله كالمعتاد.